واضح؟ هذا خلافا لقول الفلاسفه، لان الله سبحانه وتعالى قد لا تتعلق ارادته بشيء لوجود مانع يمنع تعلق الاراده. فعند السنه يقولون لا يوجد مانع يمنع الله سبحانه وتعالى من ان تتعلق ارادته باي شيء مطلقا. لهذا يقولون ايش؟ الله تعالى فاعل بلا واسطه، يعني بلا تدخل وسائط من خلقه. يعني يمكن ان يخلق الان مثلا، يمكن ان يخلق الولد من دون الحاجه الى خلق والده. مثلا زيد ابن عمرو لا يحتاج الله سبحانه وتعالى لان يخلق زيدا الى خلق عمرو، بل يمكن ان يخلق زيدا مباشره. بل عند الفلاسفه لا يمكن ان يخلق زيدا الا بتوسط خلقه لعمرو. ليش؟ لانه فعله معنى هذا القول عند الفلاسفه انه اراده الله سبحانه وتعالى بطل تعلقها بخلق زيدا بسبب ايه؟ المانع اللي هو عدم وجود ابوه، عدم وجود ابي زيد. ولكن عند اهل السنه تتعلق اراده الله سبحانه وتعالى باي شيء بلا واسطه، تتعلق بكل شيء وباي شيء بلا واسطه. عند الفلاسفه يقولون ايه؟ الله سبحانه وتعالى لا يمكنه ان تتعلق ارادته بخلق هذا العالم الا اذا خلق الافلاك العلويه. يعني عند من يقول منهم بالافلاك العلويه، يعني اذا لم يخلق الافلاك العلويه، يعني السماوات السبعه زي ما بيحكوها، او الافلاك التسعه او العقول العشره، لا يمكن ان يخلق عالم الكون والفساد اللي احنا عايشين فيه الان. هذا على مذهب مين؟ ارسطو. واضح؟ وكذلك على مذهب سائر الفلاسفه الذين يقولون بتوسط العلل والطبائع، طبائع الاشياء. ففعل الله تعالى عندهم هذا عند من يقول بتعلق اراده الله تعلقا تاما، فانه يقول ايش؟ انه اراده الله يمكن ان يمنع تعلقها مانع. وهو اما ان يكون هذا المانع عدم وجود شيء او وجود شيء. وهذه النقطة التي خالف فيها أهل السنة المعتزلة. المعتزلة قالوا لا يمكن أن يخلق الله فعل العبد. ليش؟ لأنه فوض إلى العبد خلق فعله. فلأنه فوض إلى العبد خلق فعله فلا يمكن أن تتعلق إرادة الله بإيش؟ بخلق فعل العبد. ليش؟ لأنه صار في مانع من تعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بفعل العبد عليه السلام. واضح الكلام؟ هذا طبعا كله ان شاء الله سوف يزداد وضوحا عند كلامنا على مساله خلق الافعال والقدره والاراده والكسب وغير ذلك من المسائل التي سوف تاتي. فلذلك قال القدره مترتبه على الاراده، مترتبة على إيش؟ على الإرادة. والإرادة مترتبة على العلم، مترتبة على العلم. وبناء على هذا الفرق، بناء على هذا الترتب، أهل السنة يعرفون القضاء والقدر. يعرفون القضاء والقدر بأن القدر، قدر الله سبحانه وتعالى، هو إيش؟ تعلق القدرة على وفاق تعلق الإرادة، والقضاء هو تعلق الإرادة على وفاق تعلق العلم. فالإيمان بالقضاء والقدر معناه الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء مباشرة بلا توسط لطبيعة ولا توسط لعلة، ومع ذلك لا يلزم عن هذا الجر. وهذا المثل أيضا من التي سوف نتكلم عليها أيضا عند الكلام على خلق أفعال العباد، وبيان انه لا يوجد تعارض بين قولنا بان الله سبحانه وتعالى خالق لافعال العباد مباشره، وبين قولنا انه نحن مكلفون. يعني لا يوجد تعارض بين القول بان الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، وبين تكليف الله سبحانه وتعالى عباده بالايمان. واضح الكلام؟ فقال فالأول مرتب على الثاني، يعني القدرة مرتبة على الإرادة، والثاني مرتب على الثالث. هذا الترتب ليس ترتبا طبيعيا، واضح؟